كيف التعامل مع الشغالات الكافرات السائرات الرأي بخصوص الرؤية والمخاطرة بالكلام معهن، يعني معهن؟ طيب، أولا نرى أن الشغالات الكافرات لا يقربن جزيرة العرب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. لكن إذا كل الإنسان بامرأة كافرة أو مسلمة وتعمل هذا العمل فالواجب أن ينهاها، لأنه هو سيدها وهي تخاف، فليلزمها بالحجاب الشرعي، ما هو الحجاب العرفي الذي تغطي المرأة كل شيء إلا وجهها. شوف الحجاب العرفي غريب، تغطي المرأة كل شيء إلا الوجه، الوجه أنه محل الفتنة ومحط الرغبة، يبقى مكشوفا، والباقي يجوز تجب تغطيته. والعجب أن هؤلاء يقولون القدم لا يجوز أن يخرج منها رأس الإجهاد، القدم واليد كلها تخرج، كل الأصابع كل الكفر، مع أن الغالب أن اليد أجمل من الرجل، هذا الغالب. ثم نأتي للرجل والوجه، الوجه لها أن تخرج كل الوجه، وأما الرجل ما تخرج ولا رأس الإبهام أو الوجه. الشريعة تأتي بمثل هذا أبدا والله، ما تأتي بهذا. وليس النساء أيضا يقتصرن على إخراج الوجه طبيعية، تجد المرأة تتمفيت وتتكح حل وتحمل الشفاه، نعم، وكأنها تعرض نفسها على المبتعين، المسألة مشكلة. الواجب أنها تنصح وتنهى وتلزم بالحجاب.